حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من عايز كافي، نقدم لكم الحلقه 59 من برنامجنا الاسبوعي، ونقدم لكم دانر كيفي الهلا اليوم. بصراحه مو اليوم بس دانر، انمار هو موجود، انمار هو موجود بس وين بالضبط؟ موجود بس مدى تضبط وياه يكون موجود 100% بالعانه ايش هذا السراب اللي يكون ما بين الحقيقه والخيال، المو يا هو ليمبو نقدر نقول نسميها. فهو سنمار عاصي بيها. الموضوع هو انه الانترنت مالته كلش مو زين، يعني اذا تذكرون اذا اللي تسمعونا من جماعه كانوا يستعملون كارتات مال اوروك لينك، هاي كانت بيها 10 ساعات يمكن الدايلوب كانت على المودم، حتى ذاك اسرع، جديات اسرع. والله انا اتفق معك، فانمار كلش وضعيته الانترنت مالته تعبان، فعلى مود هاي يعني حسويه. بس يعني مبدئيا انا وان دانر بشكل اساسي، بعد ما نعرف انمار احتمال اي لحظه يتشطر ويانا على يرجع الخط، بس حاليا احنا بس انا ودانر. ف شلونك؟ شلون صحه؟ تمام الحمد لله. متحمس بالضبط، متحمس للزنقه كلش هوايه. انت متحمس على متحمس حتى تنزنق؟ اي بالضبط، اذا هي هاي كلمه تحشيش. والله هي شوف المشكله هي هاي، ما ادري للي مجربها يعرف بالاحساس مالتها. هي حلوه يعني، صح انك راح تتعب وضغط وكذا، بس ما ادري وينسى هي، ما ادري هي الاكسبيرينس تو مين، يعني انه خصوصا انه انت حتروحون ثلاثه، يعني انت وانمار ومحمد. اي بالضبط، وراح نشوف غيرنا همنا، ف هي نايس يعني. هي ما حلو بيها، يعني انت يمكن لو تروح بوحدك يمكن ما ادري، يمكن ما تتونس، ما ادري، ولو انت ما يهمك. انا دحت عليك، لا ما دافتم، لا هو انت يعني مو كلش، هي رزالة ومدح بنفس الوقت، انه انت تقدر تمشي امورك وتلقى ناس شايف نفسك، انت ما تهتم جماعتك. يعني شايف نفسك نقدر نقول، ما ادري شو يسموها. انت ايش في هذا البودكاست؟ ليش اقول لك اطلع تبو بعدي؟ حتى انا كل الزين اصلا موجود. تربك انت مال انجليزي؟ بالانجليزي. اقول لك راح تخلص هاي السالفه. لا راح تبقى شكل البودكاست مالتنا هاي شقاقيه. فعلى العموم اول شيء طبعا راح تكون حلقه على اكثر انه اكثر من الوقت الطبيعي، على اعتبار السبب يعني انه مسويها احنا شوي سجلناها في وقت اسرع. السبب انه اني وانمار راح نشغل بالجيم زنقه، فما راح نقدر نسوي حلقه، واذا شغلنا بها فراح تصير الحلقه اسبوع الجاي ورا الاحد، ورا الاثنين عفوا، احتمال ثلاثة تنزل، فكانما اسبوع كامل ما سوينا. فلو نسويها شوي ابكر، واللي اتوقع للاودينس الناس اللي يسمعونه ما راح تفرق كل الشباب، اللي ميتش راح تنزل الخميس تفرق بالنسبه لهم يوم. اي يعني انتم ما راح تاثر عليكم مبدئيا ان شاء الله، يعني ما ادري. بس هي الاخبار اللي انه قليل انه ما لحقنا، صار كوا امور. تفضل قول. ما ادري، لا شن ما ادري، شي قطعت عليك فتسسه، فاني ما ردت انطلق هوايه واحد. لا بس انت تحكي، انا دا احكي سالفه، وانا دابوع على نفسه كنت فاتح الايتونز على الستور مال افلام، ولقيت قسم الخاص الممثل روبن ويليامز الله يرحمه، طبعا فتشي كلش قارد عليه. اقول لك ترى شنو من القارد بعد اكثر، يقول لك مات من ديبرشن، انتحار. هو انتحار اللي صارت انه هواي ناس جاوي قاعدوا يلومون بت، يعني مو يلومون بت بس يروحون يحكون بتويتر على بت على مود الموت مال ابوها، وليش هو انتحر، وانه هو غلط وما يصير وما ادري. هاي اللي اسمها زلدا، هاي ما تعرف زلدا، هاي ورب مات، يلا عرفت عدب ليه اسمها زلدا، انت متخيل على على على اللعبه ايش قد ما يحب اللعبه. يا هو وحتى عندهم دعايه اثنيناتهم هم، اي شايف بس المهم يعني انه صارت فت قضيه، وهذه بعدين برحل اقرا مقاله كانت كلش حلوه، انه يقول لك انت لا تظل تلوم الناس، تقول انه هو اناني وكتل نفسه، وهذه يعني انه انتحر. بس هو يعني بس مستغرب لانه هو الرجال، اقول لك لما تشوف افلامه والانجازات اللي مسويه ترى يعني ما تتخيل مثل هذا ممكن يموت بسبب احباط كبير صار عنده. اي هو هي ناس يعني وصل السنين دي يعني منها. اقول انه والله لا انا ادري تمد تحكي ايش بيك انه ما قصاد كلش ديفنسيف سيد جوميتشي دانر. انا بدي اقول لك انت قلت بس بدي اقول لك انه هو يعني هواي ناس انه يعني مو مو يعني مو قص يعني مو عرب له هاي لا لا هم اجانب نفسهم انه هو حكوا عليه انه هو انتحر هو اناني وما ادري شنو بس هم ما يعرفون شنو السالفه انه واصل مرحله من ال من الكآبه الحاده بحيث انه بالاخير قرر ينتحر. فتتخيل يعني فد يعني فد هو كان يتعالج دي يروح المراكز وهذا يعني الرجال كان يحاول خلها اي يعني هو حاول جد وهذه والسنه يعني مثل ما قلت لك يعني سنين طويله هو خطا انه ديبرشن هذه على العموم. فكده ابو على مات الكولكشن نزلوا طبعا ابل ابل هم اول ناس يعني مو من اول يعني اول ناس بس هم كلش عجبوني موقفهم انه سووا لهم صفحه خاصه على الموقع مالتهم اذا تفوت التاسع على الابل. طبعا هذا شيء كبير لانه انت لما تفكر هاي بالصفحه الرئيسيه منو كان موجود بيها؟ ستيف جوبز. شلون ستيف جوبز والشغلات المهمه كلها. لا وش اسمه هذا نسيت مال افريقيا القائد مانديلا. مانديلا يمكن بس هذا وهذا ثالثهم اتوقع بس هذا ثلاثة يمكن او اربعة ترى مو هواية. فاي شغلات كلش مهمة وكبيرة قوية فتشي يلا اي يعني يعني هو عادة بعد هو الهوم بيج الشغلات المهمة يخلوا هذه فهو من ضمنها يعني هسه روبن ويليامز فايت طبعا واحد ما كتب قال قال ماركتينج مدري شنو ما بطل خاطر الله انت شغلت ما جاوبت اصلا لا لا ما مش ما جاوبت لانه مراتك واحد من صرف فلسفه زاد عن اللزوم بس يعجبك انه يجي تطلع ساكت يعني اكو ناس مثل ما تعرف شنو السالفه وكيف تحكي على كل شيء ماركتنج هاي اي ابل انه هي عندها تيم ماركتنج وهذه بس هاي الموضوع شيء ثاني يابا حتى لو قصته ماركتنج ما ادري هي حركه حلوه هي اي يعني بالضبط يعني على قولتك اجريا كان اهم من نفس الحكي حتى لو ماركتنج همينه حلوه اي حركه هي حركه حلوه وجديات يعني اوكي الواحد يقول لي انه ممكن تكون ماركتنج ميبي وميبي نوت بس هي انا يعني مدع احكي على انه هذا هل هي الواقع او حركه ماركتنج هي حلوه الحركه شو كان نيتهم ما ادري بس يعني الحركه حلوه لطيفه انه هيك تشوفه كذا كلش حلوه ف ومن ضمن الشغلات طبعا هم من ابل انه منزلين اذا تفوت على الهوم بيج راح تلاقي طبعا ضايفين حملتين جديده اللي هي من ضمن هي مو حملتين نقدر نقول هي انه هي حمله واحده اللي هي وات ويل يور فيرس بي شايفه هاي الحمله مالتهم اللي هي على مال ايباد انه شلون الناس اللي يستخدموها بمختلف المجالات الايباد مثلا هذا الميوزيشن الواحد انه كومبوزر والثاني الثاني هاي البنية السافر دائما وهي عندها مشاكل بالسمع والهذي وهم شلون ايباد دي يساعدها هسه ضافوا الاثنين عليها ضافوا اجداد يا ضافوا الاثنين عليها واحد من عندهم الحلوه انه على شو اسمه ديترويت يمنا بمشيغان يا انه شلون هو دي يستعمل ايباد وهاي حتى يسوي كوميونيتي حتى يرجع بيها السمعه مال ديترويت اللي هي كانت بايام زمان من اكبر اهم المدن الامريكيه فانه انه بيسكلي هو يسوي سايكلينج انه يجيبون يعني يركب بايسيكل او يفترون بالمدينه يسوي لهم فد يعني راوت معين وهذه هم يمشون به وعباره عن فد 2000 واحد هيك ينضموا لهم وكلهم يمشون هاي فشلون شوي شوي انه يعني شلون بلش يعني بلش بالكوميونتي مالت اللي هم كانوا 10 وبعدين زادوا 100 وبعدين بعدين بعدين وهسه صارت من الحملات اللي كلش معروفه ايات لقيتها مال بايسيكلات اي لقيت هذاك الرجال الثاني اللي عبالك ميوزيشن الثاني الثاني هو ميوزيشن ودي جي بالصين وهذه وهم انه شلون يستعمل ايباد طبعا كلش الفيديوهات مال هاي الاعلانات الجديده كلها حلوه زين انصحكم تشوفوها وانصحكم بالضبط تشوفون مال هو هذا الرجال اللي بديترويت من من الايباد مالتكم لانه مسوي افكت بيها من هذا الباك جراوند يتحرك وهو يبقى واقف تمام طبعا للي ما يعرف من وين يلقاها هاي حتى ما انسى بذاك الحلقه طبعا خلال شهر من عندي هاي هسه قاعد اكتب على الفيسبوك لك واللينكات يا يعني هي واحد يعني ما يضيع بها هي apple.com وتشوفها قدامكم وان شاء الله جديده يطلع اخر واحد انا قصدي هذا اللينك يفتح لك كلهم اوكي سلاش يور داش فيرس هو يور فيرس اي السالفة الثالثة هي الموجودة جديدة على الموقع هي مال إذا تشوفها الصورة عليمنا إذا ترجع على الهوم بيج تيم كوك شايل ماك برو ويا التيم مال ماك برو اللي بتكساس وهذه وعلى موضوع دايفرسيتي اللي هو على تعدد الفئات نقدر نقول يعني التعدد مو جنسيات بينما الأعراق بالأبل وهاي طبعا هاي الآن يعني بصراحة لغوة هاي كل السخافة زين إنه الهواية ميديا يعني الميديا بشكل عام إنه هواي حكت على أبل قبل على أبو إنه أبل بس توظف البيض ونسبة البيض بها عالية ونسبة الرياجيل بها أعلى من النسوان ونسبة يعني طبعا هاي كله يعني سخافة ما هي أوكي حلو إنه من ماكو فرق بيناتنا يعني سخافة لما واحد يفرق بين البشر بس لما توصل مثلا ما يجي موضوع انت تحشي شركه إيه كلها ابداع لا مو بس هذا تسلط عليه الضوء يكون فتشي من بعد محلو اكثر اي يعني انت انت انت يعني شركه ودت عندك ابداع وعندك اجهزه وبالذات شركه ابل يعني لازم تحافظ على على المبدا مال ستيف جوبز وهم مبداهم هم شركه ابل لازم يغيروا هذه فانه لازم يجيبون غير مبدعين فاذا هم مثلا ما يلقي له مثلا مبدع من لون معين او من عرق معين شو يسوي يعني هاي لازم ما يوظف تكتب شلون يعني مو الا لازم يكون دائما اكون نسوان مو الا لازم يكون مثلا بيض مو الا لازم اكون يعني هي اذا اكو خير على خير بالضبط هي انت واحد في شيء طبيعي هذا هذا اللي اجى قابل يعني شو تسوي بالضبط فعلى العموم فسولهم طبعا ابل تقرير على هذا الموضوع وسولهم فيديو ويطلعوا لك انه الناس يعني ليش علموا بابل مثلا غير اللي انه علي ما راح لل شو يسمونه بالضبط انا المفروض اني اسد يعني اقدر الهيد كوارتر ليش ما بي علي ليش مقبلوني بهذا الستور اللي انا بتعاملنا انتم محافظتكم اصلا ما ادري لا لا شكشك وهسه صارت شكشك لا والله ما موت صدق ما موت لا لا ترى حلوة اي فانه انه سواهم تقرير طبعا كامل مفصل على من اللي يشتغلون ورساله من توم كوك هو كاتبها وما ادري شنو والاحصائيات ايش قد عندهم والصور وحتى يطلعوا لك طبعا هم من ضمن الفيديو طلعت لك بنيه محجبه همين او يعني على اساس انه يعني طبعا ها كلها اي يعني انه صار بيها يعني أنا مدى ألوم أبل بس دا ألوم هي الميديا شون ظلت تتلح عليها الموضوع السخيف وما أنا داعي وهذه على العموم فهذه السالفة شنو بلا بعد أكو طبعا أكو موضوع ثاني سبعدين أنا راح أحكي على موضوع الأبل يونيفرسيتي إذا الناس سامع بي أو أنت سامع بي اللي هو مو الآي تيونز يو لا هذا موضوع ثاني الآي تيونز يو صدق أنا عبالي الآي تيونز يو لا لا الابل يونيفرسيتي هو عبارة عن يونيفرسيتي يعني فيزيكال لا مو يونيفرسيتي فيزيكال عبارة عن برنامج تعليمي داخل الشركة بس للموظفين ف اي اسرح ارجع علينا بالموضوع الرئيسي خلي نسولف عليه بعدين خلي اوكي خلي الجزء ما يكون موضوع رئيسي يا اخي ايش قررت الحلقة هو ماكو موضوع رئيسي يمكن شنو تدري دانر انمار اجا خطيه شبح انمار هلا هلا انمار شلونك ما شلون صرت شو كلش حنين لقيت لك التصفيقات اللي يسمون البودكاست اجا انمار شلونك شلونك انمار على السريع قبل ما يفصل بسرعه بسرعه شلونك والله الحمد لله انت شلونكم شو اخباركم عندك اذا عندك موضوع بسرعه احكي وروح الشغلة انه اكو يعني اليوم انا انتبهت على تليفوني ما ادري هل هاي الشغلة باي او اس 7 او لا ما ادري اذا انتم منتبهين عليها او قطع انا ردت اعرف بالناس ما ادري هو رجع الحلو دز على الفيسبوك قول لا الحلو انه هو راسا صدق عنده موضوع شفته انه يعني ما اي انت لاحظت انا واني ما قاطعته طبعا ولا كنت حابب اعلق انه هذا الصدق يعني راسا فات انا هم رد تحكي بس ما شاء الله عليه راسا عنده موضوع المهم خطايا ما كمل فدزنا على الفيسبوك دي يقول هل هاي الحاله بس تصير بحاله لما يقبط السبيس لو شنو السالفه شلون زين راح اعيد اللي دي يسوي وشنو اللي صار بالضبط حتى شنو هو شنو المات المشكله؟ هو ده يقول هو السبيس عنده بالجهاز مليان تمام، فيقول لاحظت لما دي قبط عندي، يعني مثلا لو كان هو 16 جيجا فهو ملي 16 جيجا كامله، يصير عندي مرات بعض الابلكيشنات تلقيها عليها تصير مثل الاسود يكتب جواها كليننج. بدي يقول اكو واحد يصير ويا هاي الحاله، صراحه انا اول مره اسمع. والله انا هم بس لطيفه هذا الفقر، اذا هو من وحده يصفي، يعني هل معناه انه يصفي الكاش؟ إيه صفي الكاش اللي موجود بال شو يسمونه، شايف هسه لما تفوت بالابلكيشن يقول لك هذا الابلكيشن ايش قد ماخذ سبيس وايش قد ماخذ دوكيمنت وهالامور، فاحتمال يصفي لك هاي اللي انت ما تستفاد منها، اللي هو كلش قديم اللي بعد ما تستخدمه. تفهم شلون؟ اي ده افتهمك، والله حلو، خش فكره احتمال، يعني اذا كان هيك شيء خليه يقول له انه انا كملت. بعد بهالمناسبه عندي انا اخترت الابلكيشن مال هاي الحلقه، راح اقوله يلا. ها انا هسه اقوله، باقي براحتك، باقي وراها العاد. اوكي هسه شنو انا منو افتح التليفون دا تحضر انت شو تريد؟ من عارف. انتم من انتم؟ زين خليني انا احكي بشكل سريع. المهم الناس دي يسمعونه بالمناسبه، اذا انتم يسمعتكم هاي الحل لما دي قبط طبعا الغير العراقيين لما يسمعون انه دي نحش دي قبط، يعني صار عنده فل الميموري، يعني تنك حل ما بيها فائده. المهم فاذا دي يصير قولوا لنا بالكومنتات حتى نعرف. انا صراحه اول مره اسمع عن هاي السالفه، which is interesting، لانه اعتقد انه هاي الحركه كلش مفيده. بلي بس اوكي. المهم بخصوص القسم اللي إلا دخل بسؤال في الديفلوبمنت، كل هذا ما راح تكون بحكي هواي مثل الاسبوع اللي فات، راح تكون فتشي قصير، وبالاخص لانه احنا فايتين على الزنقه. وحابب اقول فتشي شغله لاحظتها عند اكثر الناس، انه هل الناس تصير دائما تفكر تقول زين اني اول شيء شنو هو المحرك مال الالعاب وشنو اللي اني استخدمه؟ بس باختصار محرك، لما نقول محرك او انجن، وهذا اللي هو دائما يكون الشغلات مثل اللي عمره اشتغل بالبرمجه، اللي هو مثل فيجوال ستوديو خلينا نقول، او مثل اكس كود، اللي هو البرنامج اللي انت تكتب به الكودات وبها الصور وبها الفيديوز وبها الاصوات ويجمع لك اياها كليته تمام. هسه هذا هو كفكره، يعني كمحرك. هسه الانواع المحركات بصراحه اكو كلش هوايه. اوكي راح احكي عن المشهورات كلش بس مو كشرح، من ناحيه انت وين تباوع، يعني صار لما بدي افوت اوكي استخدم هذا لو استخدم هذا، على اي اساس انا قاعد اقرر؟ خطوط يعني ثلاثه بسيطات يسهل لك هاي الموضوع. اول شيء شوف البلاتفورمز اللي هو اللي يصدر عليها. كمثال لو حكينا مثلا يونيتي 3D، اوكي سوري يونيتي والانجن مالته بالنسبه هاي طلع هواي ضجون معناتها علي، الانجن يونيتي، يونيتي 3D اسم الدومين مال الموقع، لانه بيسكلي ماكو دومين يونيتي فري. اوكي بس هاي مهم، فهم بار انه دائما، لا مو دائما يقولوا، دائما يقولوا ترى احنا انجن اسمه يونيتي، فانت لا تقول have you tried Unity 3D، احنا اسمه مو اسمه Unity 3D، اسمه Unity. يعني المهم الناس معقدين. المهم Game Maker همنا من Engines، و Construct 2 همنا من Engines اللي يعني اقلها اني دا اعرف انه هو ناس دا يستخدموها. كمثال لو اخذنا اني هذول، عادة لما دا افوت المواقع هم Game Maker من موقع اسمه Yoyo Games اسم الشركة اللي مسويتها، وكونستراك بس تكتب كونستراك 2 راح تلقاها، اللي أعتقد يلفظ الشركة سيرا يمكن، ما متأكد أو سكيرا. مهم شو أسوي؟ يعني أول شيء أشوف البلاتفورمز، أو أنا أصلا المحرك هذا أو الانجن هذا على شنو يصدر، يعني مثلا هل هو يصدر فقط على الويب والموبايلات بس؟ لو ويب وموبايلات، ولما أقول موبايلات هل بس آي أو إس؟ لو آي أو إس وأندرويد، لو آي أو إس وأندرويد ويندوز، لو وياها بلاك من هالسوالف. على هلا هاي هذا فتشي رئيسي. ليش؟ لانه يهمك لما يكون الانجن دي يدعم الكل تقول لا اوكي حتى لو ما يدعم اسوي واحد على غير انجن ما يفيد، لان راح لازم تقعد تتعلم ذاك الانجن، راح صرت تتعلم انجنين. فالاسهل لك لو الانجن اللي انت بيسوي لك اكسبورت او ببلش على كل البلاتفورمز اللي انت تريدهم، سواء كان ويب او ويندوز او موبايل او حتى الشغلات الكونسول مثل البلاي ستيشن بانواعها والاكس بوكس والويو جماعه هاي. هسه هذا نقطه كلش رئيسيه. ثاني نقطه اللي هو دائما موجوده، هسه معظم الانجنز تقدر تستخدمها فري، عندهم فري فيرجن منها تمام. بس اللي همك انك تعرف الفري شنو بي وشنو اللي ما عندك اياه على مود لازم تشتري البرو، هذا جزء كلش مهم همينه. كمثال اكو بعض الانجنز اعتقد جيم ميكر ما تقدر تسوي ببلش حتى ويب اذا انت على فري، تقدر تسوي لعبه كامله تشغلها جوا الجيم ميكر بس ما تقدر تسوي لها ببلش. هاي ما متاكد من هاي المعلومه، انا ما استخدم جيم ميكر بس واحد قال لي قبل كم يوم. مثل هيك الشغله لما انا اباوع واباوع مثلا يونيتي انا اقدر اسوي بالفري فيرجن ببلش تقريبا كل شيء ما عدا كونسولز، فهذا فشي بيرفكت. ضمنها سوني موبايل اللي هو اقدر اشغل الفيتا، يعني اقدر اسوي العاب سوني موبايل والفيتا يشغلها، الفيتا يشغل العاب السوني موبايل. فهاي منها بيجي فشلون اقول لك فتريحه من الكونسولز دلتهم، فا او خلينا نقول بورتابل هاند هيلد جيمز او ان شاء الله. هذا عندي هم انا كلش مهم اني اشوف اعرف شنو اللي ما حاطين اللي بفلوس وشنو اللي مانعين يا على مود يجبروني اشتري البرو، لانه او النسخه اللي مدفوعه، لانه دائما كل شركه اوكي صح مسوين فري بس اكيد لازم يحطوا لك فتشي هناك على مود شنو اقول لك يا يخلوك تروح لها. السنة انا يصير قياسك مثلا اني باليونيتي اللي راح احكي مثال يكون على اليونيتي اكثر دائما لانه انا مستخدم اليونيتي في تعرض تفاصيلها. البرو مالتهم بيسكلي شنو اللي حاط لي هناك؟ حاط لي مثلا من الشغلات اللي بصراحه يمكن هذا اهم شغله انا مقهرتني انه انا ما عنديها واشوفه كلش مفيده ومهمه، فشي عندهم فد شغله اسمها بروفايلر. بروفايلر هذا شي يسوي لما تسوي انت اللعبه وتشغل هذا البروفايلر مثل هيك ويندوز بوحده، هذا يشوفك ادق التفاصيل بالجهاز اللي انت قاعد تسوي على اللعبه، سواء كان ديسكتوب او رابط موبايل وكذا، من سي بي يو رام وجي بي يو كل شيء بالدقه. زين تقول لي اوكي ممكن يصير الاكس كود همنا بها هاي السالفه، صحيح وانا استخدمها بصراحه لما اسوي الببلش للاي او اس ويفتح الاكس كود منك افتح هاي الستاتس فاقرا الرام والسي بي يو. بس الحلو بالبروفايلر شنو؟ مرات يشوفك شلون هاي المخطط مال القلب علي، شايف لما يشوف فت سبارك هيك فت هيك صدفة علي، هذا السبارك يسوي فت بطء لمدة أقل من ثانية باللعبة. مو تدوس على السبارك يقول لك ترى هذا الجيم أوبجكت اللي يسوي هذا السبارك، تدوس عليه يقول لك ترى هذا السكريبت اللي يسوي اللي بهذا الجيم أوبجكت، تدوس عليه مرة ثانية أقول لك تعرف وين يوصل للسطر يقول لك ترى هذا السطر يعني بالضبط، يعني انه حتى لو ما عندك شيء سكيلز خرافيه انه انت يعني بالضبط يوصلك هي شيء فشي كلش ديب انه وين هذا الشيء هنا باللقطه هاي اللي صارت هذا قدر ياخذ صدفه اخذ كميه سي بي يو. عاد انت راح تعرف يعني لما تشوف الكود راح تعرف غالبا انه ليش حسب السيتويشن اللي انت بيه. هذا فشي كلش واو. فمثلا بالنسبة لي أنا كدانر هذا من الشغلات اللي مخلتني أنه يا ريت لو عندي برو. بس مع ذلك ما موصلتني لحالة أنه أوكي يعني أنا ما راح أقدر أسوي ألعاب زينة إذا ما عندي برو، بينما أكو غير إنجنز بيها شغلات مثل هيج يخلوك أنه تحب أنه لازم تدفع وتشتريها. بس المشكلة شنو؟ إذا أصلا ما اشتريتها 90% ما راح تقدر تسوي بيها أصلا ألعاب زينة، لأنه شايلي لك هواية أمور حطي لك قابل الفلوس فتمت من السالفة. فأني عادي يعني قادر أعيش على الفري لحد ما يعني يصير عندي الفلوس اللي أقدر إنه أشتري من غير ما يأثر على شيء ثاني. تمام؟ مو غلط، ما أدري شنو غلط بيها. من أي ناحية؟ يعني إنه ناس مثلاً لا تريد كل شيء كامل وأكو قسم. وأني هذا اللي دا استغرب، يعني أنا عندي هواي ناس أعتقد مرة من حكينا على هذا الموضوع مثلا اي يونيتي ويقول لك يجيب لك الكراك بس على مداخل الكامل. اذا انت تشوف الفري وانت اصلا تحتاج الكراك ويونيتي هم نفسهم اسال ترسل لهم كذا. طبعا هو اكيد راح يقول لك البرو كلش مهمه وضروري يكون عندك اياه، بس هو شو يقول لك؟ يقول لك انت نزل الفري وتعلم عليه، وراها نزل ال 30 يوم تمام. باي ذا واي على سيره 30 يوم للي راح يشاركوا بالزنقه، اكو كودات اذا انت استخدمت اوريدي 30 يوم تقدر ترجع 30 يوم، اكو كودات يرجعوا لك 30 يوم على مود تسوي لك لعبه باستخدام مواصفات البرو بالزنقه. يكون عليها هاي الاوريدي 30 يوم هو اصلا بها هيك شيء جوا هيك بالزاويه يكون مكتوب فري فيرجن على مود لا انت شو اقول لك اياه على قلت الاردنيين تصير حدق انه انت اوكي تسوي لعبه كامله وبعدين تستخدم 30 يوم باخر 30 يوم من الديفلوبينج على مود تسوي هاي الروتوش الصغيره وتسوي لها ببلش افتهمت حتى لا تسوي هاي الحركه ينزل وياها انه مكتوبه فت ووتر ماركت انزل غيره فعلى كل البيجز مكتوبه صفحات اللعبه السينز. فالمهم يقول لك وراها جرب 30 يوم شوف مدى فائده البرو لك وبعدين اختار اللي انت تريده. لانه بروهم بصراحه مو رخيص، يعني بروهم يبدي ب 1500 وبنفس بالحاله مالتي مثلا اذا انا اريد انزل لعبه على اي او اس اندرويد راح اصير ادفع 4500 يظل يزداد 500 على كل بلاتفورم اريده. المهم فيعني هي هذا من الشغلات الكلش مهمه اللي انا دائما اتشيكها. الشغله ورا الفلوس او هي تابعه للفلوس، اذا دفعت الفلوس اوكي هذا الفلوس ادفع السنوي شهري لو مره واحده بالعمر، هذا لازم تنتبهون عليه كلش. هو اكو مواقع يعني هو موجود بس شايف مو كلش مبينه او انت من الصراحه احتمال ما تلاحظه، ترى اكو شغلات مالك اوكي تقول اه والله ممتاز سهله وكذا رخيصه بس ترى هاي شهريه او هاي اسبوعيه اشتمت شلون. فانتبه على هاي النقطه هم لا دخل موضوع البايو فلوس. الشغله الاخيره اللي يعني اتشيك عليها كلش هو من اللي بيسموها الشوكيس او الجاليري، دور على كلمة جاليري أو شوكيس بالموقع مالتهم. أوكي هذا بيسكلي شو شوفك هذا الموقع، هم يعرفوا شنو ألعاب قاعدة تصير على الإنجز مالتهم، فشي ينزلون ينزلون أحسن الألعاب اللي صارت. فبيسكلي راح تشوف راح تكون النخبة، فأنت راح تشوف النخبة هسه هاي النخبة تقعد أنت تختار أو والله تباوع أو والله ممتاز أكو شغلات يجي قوية. إذا أنا أكو أمل إن يوم من الأيام أسوي ألعاب ناجحة، ما إنه أكو غيري مستخدم هذا ومسوي هيك ألعاب ناجحة بهذا الإنجن. من إذا اختلفت إنجن واللي قلت كل ألعابها تعبانة اللي موجودة بالشوكيس اللي هم مختارينها، فالأمل كلش ضعيف أصلاً. فلما نجي مثلاً كجيم ميكر فور إكزامبل، فلان الشوكيس مالتها بيها من الألعاب الجدا مشهورة كل لعبتين كلش مشهورات معظم الناس يعرفوها، هوتلاين ميامي لعبة بلاتفورم وستيلث باستر. وكشغلة ثانية مثلا انت تعرف ديفلوبرز وهاي، فعندي مثلا من احسن حاليا من الناس التوب بالاندي ديفلوبينج اللي هو فريق فلامبير رامي اسماعيل اللي دائما تقريبا معظم السنين يربح من ابل جوائزها، هذا يستخدم جيم ميكر. فلما تشوف هيك شغلات اوكي والله واو، بس مثلا تشوف انه ماكو شغلات 3D تروح اليونيتي اوكي تلقى الشوكيس مالتهم العاب 3D ناجحه جدا في الديت تريجر، والعاب 2D تلقاها من الناجحه كلش هوايه اوكي. فتجي تقولها والله مو هذاك من بالنوعين بي 3D و 2D، فهيجي يصير الافضليه بالنسبه لك. بس بالنهايه انت اختار لك شيء واحد حاول تمشي عليه اطول فتره ممكن حتى تو ماسترت مثل ما يقولون، يعني لا تتنقل هواية بين الانجز، بس نفس الوقت همين لا تكون لازق لدرجة انه اذا صار اي شغلة بالانجن او وقف السبورت او الشركة عزلت انت تموت، لا عادي يعني تقدر تتنقل. بس يعني هاي بشكل عام كنصائح بشكل سريع بخصوص الزنقة مثلا عن دائما اللي هي استفاد للزنقة وما عندها الخبرة كلش قوية بالبرمجة وحاب يسوي لعبة واللعبة سريعة، انصحها هواية بكونستكتو. كونستكتو أنا عمري ما استخدمته، استخدمت فتشي شبه كلش هواية اللي هو جيم سلط موجود بعده، بس كونستكتو شوية أقوى من عند أحسن يعني أفضل من جيم سلط. فنفس الشيء بس دراج أند دروب تحط بيهيفير ما تبرمج ولا شغلة وتسوي لك ألعاب كلش واو بوقت جدا سريع. فبصراحة أنصح به إذا أنت فايت وحاب تسوي فتشي وما رايد تفوت بالمعمعة أموال برمجة بالجيم ميكر أو اليونيتي فكونستركت دو حطها ببالك، هاي واحدة من الأمور. بس يعني هذا كانت الجزء الديفلوبينج بشكل سريع. حابب أحكي على فتشي شغلة طبعا إن شاء الله تكون مفيدة، أتمنى الموفقين للجميع اللي يشاركون الزنقة، وإذا أنت ما بشارك شارك بس بالضبط. اي ترى بهدرك بالضبط. حابب ما ادري حابب انت اذا تحكي بشغله وبعدين انا حابب على فت سالفه اللي دخل ب جيمز كوم، مؤتمر جيمز كوم هاي اللي تصير بالمانيا بارحة بدت واليوم هم بين شان تكمل الكونفرنس وباتشر تبدي المعرض كمعرض يعني الناس اللي يشوفوها. فما أدري حابب أحكي عنها لو أنت حابب تحكي عن فد شيء. يعني كم سولفنا عن الوضعية إنه أقول لك هو شنو أكو لعبات يعني إنه. وأقول لك قلبت E3 صدق؟ والله جد. منش منش أكو شركات جاية زينة؟ إيه صرت شغلات كبيرة كبيرة. أول شيء من الأمور المضحكة خلينا نقول بس شيء أمور سريعة يعني من الشغلات المضحكة. سوري بس إذا جت على المايك المهم الناس دي سمعوني يمكن سل اللي بالتلفون يضوجون المواني أضوج مرات لما أسمع شغلة هيك صارت في الضربة هيك تجي بنص الإذن. اللي صار أول يوم المؤتمر، أول مؤتمر كان طبعا مايكروسوفت سوني جت وراها بساعات طويلة فشارك فترة يعني تمام فترة زينة. اللي صار واحدة من الصدمات كانت إنه لعبة توم برايدر طبعا لها جزء جديد هاي نعرف تمام عرفناها بالإي 3 فكان عندهم فت مفاجأة. شنو كانت المفاجأة ها؟ تعرفه مو حصرية مال مايكروسوفت؟ أقولك أنا ضجت شوية. لا أنت تسمع خليه أكمل. صارت حصرية مايكروسوفت منه أنا هيجي ها زين على شو سنة يشتري كونسول على شو سنة بروح يعني بالضبط. وبالذات توم براد يعني مو مثلا تقول أوكي سووا هيلو جديد وهيلو حصريه لهذا اوكي ممكن تضوج او مثلا تايتن فول بس يعني هاي من زمان. بس توم برايدر اللعبه نزلت الجزء اللي يعني هو على السلسله الجديده لما سووا لها الريبوت تمام ويا القصه جديده وكذا وكل شيء جديد لما سووا الريبوت اصلا تدعم كل الاجهزه صدفه انت اجيت ها والله صارت جهاز معين نقول مو قلبت الدنيا والانترنت وما ادري شنو كل شيء والدنيا هذا وانا قلت بعد يعني بالنسبه لي صدق خلاص قلت هاي راحت توم برايدر أكيد يعني إلا إذا فت يوم أني ها وربك ستر وكذا وصار عندي فلوس وامن ومش عندي مشكلة الله وفقني بالضبط والله وفقني وأشتري كونسول لأخ لأنه خلص بعد توم برايدر اللي توم برايدر اللي فات بصراحة فت شيء يعني فت شيء لازم كل الناس يجربوه بالذات إذا أنت أنا ما جربت على البلاي ستيشن 3 داس جربة على البلاي ستيشن 4 فرسل اللي هو اللي سموه ديفينيتيف إديشن اللي سووا لها الجرافيك كلية من جديد بنوها صدق فتشي خرافي عبالك فيلم يعني المهم اللي صار اجا مؤتمر سوني نفس الشيء هاي الحركات وهاي كل واحد يبين عضلاته هنا انه سوني قالت لك احنا وبعنا 10 ملايين كونسول بعنا مو اللي موجود بالمعارض انباع اوريدي عندنا 10 ملايين شخص عنده بلاي ستيشن 4 هسه تمام كان هنا يجينا ورا الساعات مدري ثاني يوم الصبح اللي هو اليوم الصبح كان ينزلون ترى هو شوف احنا حصريتنا على مايكروسوفت فترة مؤقتة دلتين من نعيشي من قضبوا عليهم وقضوا على مايكروسوفت ايه يعني هي فترة مؤقتة يعني مثلا احتمال شهر يكون تنزل قبل على اكس بوكس بعدين تنزل على البلاي ستيشن هاي الحصري مو حصري فوريفر نو no, no. انا هاي هذا خبر ما سمعت انا بس شفت الخبر انه حتنزل اكسكلوسيف على الاكس بوكس 1 لا لا ضجت هسه انقلبت بعد هسه حتى رسميا مايكروسوفت تؤكد ان حصريتها للعبة توم برايدر فترة معينة تحشيش اقول لك من هاي صفنا 10 ملايين قالوا 10 ملايين معودين يوم الطقم حصري حال موقتها ضرب 60 دولار إذا مو 10 ملايين بس 5 ملايين من عندهم اشتروا ضرب 60 دولار هاي شقد 60 مليار وما أدري شقد لا مو 60 مليار عاد في الطوايا ما أدري حسبوها أنتم 60 ضرب 5 وحط 3 أصفار فا هاي كلش ضحكتني بصراحة، كل شهوة اليوم الصبح أنمار دز لي مسج رأسا قال لي هاي انحلت تحشيش. إيه والله. المهم فا هاي كانت من الشغلات الكلش قوية. المؤتمرات الاثنين بصراحة ما شفت لهم اللايف ستريم كامل، بس تابعت على الأخبار لأنه حيل مشغول بسبب موضوع الزنقة هنا وكذا وشم شغلة ثانية همينه. بس الأخبار الشغلات الواو خلينا نقول بصراحة بحياتي ما توقعت إنه أقول Call of Duty ترى واو ترى واو نزلوا لو تريلر جديدة؟ إيه تريلر مال مالتي بلاير جديد علي إذا ما شايف الصورك دوار اللي بيها الممثل كيفن سبيسي غير؟ لا هذا مال السنجل بلاير، هذا نزلوه قبل جيمز كوم بيوم على مودي حمسوك. جوا الجيمز كوم طلعوا التريلر مال مالتي بلاير اللي هو شفت آخر لقطة. إيه يعني هي نفس اللعبة. إيه نفس اللعبة إيه. شفت آخر لقطة بالسنجل بلاير مال كيفن لما يطلع أكو واحد يجي يقمز ويرجع من ورا ويقتله. هاي لقطة من المالتي بلاير على مودي حمسوك. صورها شوف المالتي بلاير. أقول لك فتلعبيها صح. بيسكلي تعرف شو مسوين هما؟ أخذوا هواية شغلات حلوة بباتل فيلد، أخذوا شغلات هواية حلوة بتايتن فول وطوروها وسووها إياها. أقول لك من ملتي بلاير أنت أول شيء التكنولوجيا والطيران مالتك تايتن فول وإفكتات تصير هاي بالوذر تسونامي نص المرحلة صارت والمي والدنيا وغرقت. أقول لك فتشي ملتي بلاير هذا كله تدحشي لك. وغير هاي الحركات شايف هيجي تركض وك واحد دركض وراك راسه هيجي تقمز وترجع بالعكس تجي له من ورا ما يلحق بحيث يعني رياكشن في السريع. اقول لك فشي صدق خرافي. ادور على كول اوف ديوتي ادفانس وورفير ملتي بلاير تريلر فشي مرتب. هاي شغلات من الشغلات الكلش في منون الامور. امور ثانيه خلينا نقول الشغلات يعني هاي العاديه مثلا ليتل بيج بلانت 3 شوفوا لها شغلات جديدة يعني هذا كل السؤال في التوقعات. أكو فتلعب بس لحظة بس خليني أتأكد إذا أكو فتشي من الثاني قبل ما أنتقل. الجورني راح تنزل على PlayStation 4. I can't see this يعني أنا كنت متوقع لها أوكي. وراح ألعبها by the way لأنه عجبني أشوف التراب مرة ثانية. والله جديد أقول لك التراب بجورني غير من هذا التراب. شايفها اللي تكون بشوشة هيتش صغيرة يسوون عليها كتابات ونقشات وهاي تحطها هيتش من هذا التراب تحسن هيتش كل يتفتشي هيتش وكل الألوان ولا همنا يعني هذا كان متوقع أعرفه مني ما أنه لعبة فلور فتوقعته منه جورني تنزل ما أنه جورني ناجحة أكثر من فلور اسميا. الشيء القوي اللي شندر يدحكي عنه مش انه يحكي على الجيمز كوم بشكل كبير طبعا لو انمار هنا كان من يحكي عليه اكيد. اللي شد حابب احكي عليه لانه بصراحه فترول صار فتيش يعني ضحكوا علينا خلينا نقول انه واني من الناس اللي ولا تخيلته ما كنت اعرف يعني اللي صار كانك فتيزنج هوايه اكيد الناس شافوها اللقطة هيك كم ثانية الفتشي تحس لعبة رعب لو شافك هيك شي ثلج ودي تكسروا عليه دم أو فت فأس تمام والثيم هيك فليتة ظلمة وكذا هاي ظلت فت أسبوع قبل الجيمز كوم وكل يوم واني أقول هاي شنو أنمار يقول هاي شنو ونظل نفكر يا ترى شنو هي أكيد مو ريزدنت إيفل لأن حل مو منطقية يعني منا نفكر ماكو ما حد يعرف. المهم صار مؤتمر سوني علنت على ديمو جديد لشركة اسمها 7780 S مدري شنو ستوديو اسمها اللعبة بي تي تمام. والحلو بالموضوع انه هذا البي تي من هسه موجود الديمو مالته روحوا لعبوا على البلاي ستيشن ستور نزلوا فري. صارت براكض رحت نزلت اوكي نزلت نزلت واخي شفت الدعايه حيل مرتاح شايف هاي الدعايه تحس هاي اللعبه كلش مرعبه اكثر من اللازم وهذا راح شكيت الساعه 1 بالليل حسيت يعني خلي شوف والله تشيك تويتش هذول ايش شركه تويتش هيك تويتش اي والله اسرع عاشق في شغلات راح تصرف. نزلت للبلاي ستيشن اللي يسوون التويتش ستريمينج على كلهم اللي عقلة ناس كلهم يسوون ستريمينج البي تي تمام. فتحت لها قلت خليني اشوف الله فكم لقطه كم دقيقه من الستريمينج واشوف الوضع شلونه، اجربه هسه لو اجربه باكر تمام. اقول لك شايف الرعب اللي انت كلش خايف بس بنفس الوقت ما تقدر تسده. والله ايه لك عيني ايه اقول لك اريد هيك شيء يعني. هذا اللي ما يبقي دم بجسمك شايف هيك تظل وماكو شيء. المشكله بس شايف انه ما تقدر تباوع ما تقدر ما تريد تفتح الباب بس مجبور تفتح الباب لازم تكمل وما تعرف شو تسوي. هذا اني بدا العب هذا عندي اشوف ستريم انت متخيل. اقول لك من نوع ازرقيت وصفريت. الفكره طبعا بها مثل انت تكون ببيت خلينا نقول في الطابق وكريكو واكو ابواب وشغلات اكو بالنهايه هيك مثل الدرجه صغيره تنزل اكو باب لاخ تفتحها ترجع لنفس المكان. اوكي ظل بهذا اللوب طول اللعبه ظل بهذا الطابق تفتح الباب اللي بالاخير ترجع للبدايه تمام. كل مره تسوي هيك الشيء اللعبه يصير غريبه بعد اكثر مخيفه بعد اكثر وتزداد الامور الشغلات المخيفه اللي بيها وتصير ظلمه بعد اكثر تخيف وتظل بهذا اللوب ما تطلع بحد من البيت ما تعرف شو تسوي. اقول لك شنو طبعا دزيت للانمار قلت للانمار اني هذا يعني بصراحه دز مسجات هذا خطيت عن البرزنتيشن اليوم فما كان يقدر يلعبها وهاي وما اقدر العبها ونازله ودا اشوفها نازله وجهت على الشاشه وهذا أقدر لينو ستريمينج وما متحملها كان فتشي وما أقدر أطفي الستريمينج داري دعرف شو حيصير. قلت لأنمار بصراحة بحياتي مشاعر شعور هذا الشعور مثل ما شعرت بسايلنت هيل. سايلنت هيل الجزء الأول بذاك الوقت يمكن شعرت بهذا الشعور وقلت لي أقول لك شيء لا خمين نوعية الرعب اللي بيه طبعا اللي يلعبون هواي يلاحظون هاي الشغلة يصيرون شوية شوية شايف تعرف هاي اللعبة ستايلها ياباني وهذا اللعبة ستايلها أمريكي أو أوروبي تبين بالذات بالرعب أكو هذا الرعب الياباني مبين الرعب الياباني ذاك هو ما أدري شو نصف لك يا بس الرعب الياباني كلش مبين الحركات والشغلات والشخصيات والأشكال المخيفة مالتهم مبينة مال اليابانيين مو مال أوروبا. ظليت أقول له أنه هيجي هيجي ومشت السالفة تمام. اليوم رجعت للبيت على أساس ألعبها فتحت شوية وشغلت تمام ما قدرت ارجع لها وقت ما فات. وراها صار اكو مؤتمر للكونامي اوكي واللايف لايف ستريمينج يحكي على متل جير وشنو الشغلات البي باي ذا واي من هاي من الشغلات الحلوه همين بكوجيما ظاهر يعرف شلون يسويها صح. اللعبه مالته طولت فمجبور شي يسوي ويا كل مؤتمر يذكر الناس باللعبه مالته انه موجوده بعدها وده يشتغلون عليها وكل شيء تمام. بس مو مثل ووتش دوغز تذكر هواي طلع ترينات بحيث خرب هواي أمور. حلو بكوجيما تعرف شو يسوي هو نفس التيمو ترى بس يسوي الأبروتش زوايا مختلفة. يعني يقول لك هالمرة فتنا سنيكينج مؤتمر الورا هالمرة تعال لو فت لو جيناها دنيا نهار وما كت ما كان ستريمينج ما كان سنيكينج نفوت يعني هيك راسا نطخطخ ونقتل الناس شنو يكون الرياكشن لانه هو بيسكلي مفروض الفانتوم بين اللعبه الجديده مال مثل جير راح تكون الوقت ياثر طريقتك ياثر الستايل ياثر. يعني اذا فتت لمستعمره قتلتهم كليتهم هيد شوت اذا رحت هاي اليوم اكتشفتها من الديمو هذا اذا رحت لانه هذاك المره هيك سوا فيصير يقول لك تعال نرجع لنفس الكامب رجعنا لنفس الكامب كليتهم لابسين خوذ على ما لا تقتلهم هيد شوت اي فتفتهم شلون قصدي في اللعبه يمشي اي هو يمشي على ما يخربوها مو مثل اي فهم يبقون على نفس انا قلتك مو مثل واش دوغز بوكيت خربوها اي فتظل انت نفس الديمو بيسكلي انت ما تشوف شيء جديد بس بنفس الوقت يقولوا لك احنا موجودين ما شيء شيء عجبتني. المهم احنا نوتش كان يقول تعال بدنا نحكي على بي تي وقاعد انا صفنت ها زين شلون معقول ليش هو هذيك كوجيما مسويها بظلت هاي شايف هالصفنة وهستوني كنت شايف شنو تريلر نزل نزلوه قبل اللايف ستريم بكم دقيقة وكذا تريلر لعبة سايلنت هيل. طبعا أنا نعرف وكانت شفتها من قبل بس ما شفت التريلر أوكي وتحمست كل شوية سايلنت هيل واو سبحان الله كذا. أفتح التريلر بالبداية كان من ضمن الشغلات يطلع هيديو كوجيما قلت لا هيديو كوجيما مسويها السايلنت هيل انترستنج لأنه هو مسوي الأجزاء قبل وحلو ستايل هيديو كوجيما. الصدمة وراها الممثل اللي بي الممثل مال The Walking Dead يمكن هذا أكثر ممثل أنا أحبه Walking Dead اسمه درا أوكي كل الشخصية تفاكة والحلو بالموضوع جايبيه عبالك جايبيه من Walking Dead يعني جي جايبيه رأسه يجي وحطه باللعبة دفتهم شلون ستايله ولبسه وشعره ونظرته وحركته دفتهم هو نفسه مال Walking Dead جابه هيك مو بشخصية فهي حمستني بعد أكثر. وكان وراها تطلع طبعا شنو الكواليتي والجرافيك فتشي خرافي وإن جيم مو سي جي تليرر وراها طلع لك سايلنت هيل وبس ما طلع لك سايلنت هيل وراها ضافوا له اس صارت سايلنت هيلز فتشي بعد ظهر اقوى مو متحمست كلش تمام ليس انا بعدني مرابط شفت المؤتمر وهذا طلع بي تي اختصار شنو بلايبل تيزر هم ما نزلوا تيزر هم نزلوا لك لعبة طلع بالنهاية لما تكمل هذا بي تي النهاية مالته تطلع من البيت وأخيرا تمام يطلع لك صوت واحد يحكي وكذا يطلع لك هذا التريلر تحشيش بالضبط هسه طبعا حكى هواية هو أنا طبعا من نوع الصدمة واو كذا الشركة طبعا كذب الاسم كذب كل شيء كذب وأصلا هاي اللي أنت لعبته هذا ما راح يكون موجود باللعبة هذا فقط لا الحلو إيه دود حتى ما له دخل باللعبة هذا بيسكلي بس هم دي يقولوا لك احنا حبينا نجرب الفوكس انجن هو سوى انجن جديد قبل 3 سنين او 4 سنين شفت له مؤتمر استخدمت هذا الانجن الجديد ب بي اي اس هاي اللعبة مثل فيفا بس اللي من كونامي اوكي ومستخدمه مثل جير جراوند زيروز اللي نزلت والفانتوم بين طبعا وهسه راح يكون سايلنت هيل فوكس انجن فدي يقول لك احنا حبينا نجرب فوكس انجن ورنا نشوفكم انه احنا نقدر نسوي لعبه رعب لو لا بس وقدروا والحلو بالموضوع تحشيش. تعبانين على السالفه لدرجه انه قايلين احنا على القصه ان حاولنا هواي امور فوكس انجن نقللها من الريزوليوشن وستايل اللعبه نغيرها بحيث تكون لعبه اندي قريبه اكثر شيء للاندي هورر جيمز ودور عليها بيتي وشوف الفيديوز لها علي فتشي ترى واو وصدق ستايل انا تعمل تحكي يعني فتحت التويتش اي بحيث جديات انا ولا تفرجك واحد السليم يمشي بالغرفه اي اقول لك الجرافيكس هاي ما مستخدم كل القوة ترى حتى لا يبين انه شركه كبيره تحشيش اي لا اقول لك فتشي طبعا شنو من اني والله قلت انا راسا نزلت الانوار اني مو مره قلت لك اني ما خفت هيجي بجد سايلنت هيل الا من وقت سايلنت هيل اني شي تعرف انا حسيت ومو قلت لك هاي مبين ستايل ياباني انا همني شو تعرف شيء كلش مضحك بصراحه اليوم ظليت انزله شارف اي ما ادري حاليا يمكن اكثر شيء تخوف في اوتلاست اي هاي اخر اكثر شيء تخوف حاليا ما ادري بقى هي تعرف شنو اني اوتلاست اوكي هي تخوف بس انا مو كلش فان لهذا النوع من الخوف اللي هو الخوف اللي مثل سو اللي تعذيب دم وتعذيب وناس تقطع ايديناتها ورجليناتها او يعذبك بطرق او يقطع اصابعك شوي بس مو هي الثريل مالتها لما انه انت تفوت بالغرف وده تمشي وتفتح الكاميرا ما ادري شنو هي شوي كريبي يعني مضبوط هذا صحيح انا وياك هذا يعطيك الكريب بس هذا اقول لك لا هذا يعني ما ادري اذا راح يصير بيها اي شيء لو لا بس يعني هذا غير هذا الخوف انا يعجبني اللي هو الخوف النفسي شايفه بعد ما طالع لك شبح بس انت تعرف انه هذا الممر كانه ما بيه اشباح بس هو ماكو شبح والضبط هيك قلق بتعرف شو تسوي أنا هاي دا تلعب كوحدة ساعة ورا الشباك لا وما أدري مغسلة أكو قدامها المغسلة اللي بيها مثل هيك شفت فت كائن دود هذا الكائن يبكي وصوت طفل من أبدا ما يخوف. أنا من نوع ماكو صوت خامدة حتى أسمعك وبس دا أتفرج بحيث يمكن مو كلش دا حصل إكسبرينس بس كلش كريبي بينه. لا كلش كلش والدنيا ما تبدي هيك الدنيا كلش طبيعية تبدي ما تكون ظلمة هيك شيء عادي عادي بيت طبيعي. آه والله. إيه وشوي شوي توصل هاي الدنيا تصير حمراء فلاشك يتغير لونه مرات لما تموت ما تموت بيسكلي يعني تكمل بس بطريقة أخرى. أقول لك شو كنت تنزل ال أتوقع 2015 كليتو سالنت هيل هذولي أنت عودة تلعب ها دتبع منه هذا ال AOD games شو اسمه هو لحظة ما أدري أكو اسمها ها منين أوراندرا is playing سالنت هيل on games gamers club ما أعرف شنو القصة ظهر شنو هيك من تيم هم تيم ما أدري المهم أي هي شفت أكثر واحدة عليها فيوز وفتت شنو أريد أقول أني ها طبعا حكى هو على السوالف وكذا بس من الأمور الانترستينج اللي كانت من مرات واحد ما يفكر بيها بس هي صدق يقول لك دائما بشغلات الرعب بالأفلام أقول لك لحظة هذا الطفل ديفتشك واحد بالمغسلة طفل مدري شلون بالمغسلة تخيل هذا يبكي بطول من كل البيت تسمع صوته في التعذيب واو انا دفت راح اشتري بلاي ستيشن على ولا لا اني سالنت 100% اكسكلوسيف راح تنزل على اي طبعا سالنت هيل انه من الالعاب يعني هذا فتشي شلون نقول مثلا ريزيدنت ايفل هذا فتشي كلش واو والحلو بالموضوع الفرق تقريبا سالنت هيل تقريبا مخرب ولو اخر اجزاء اني ما لعبته بس حسب ما اعرف تقريبا مو هو خرب قد ما خرب ريزيدنت ايفل لا ريزيدنت ايفل وصلت مرحله لا حل خربوا صارت على المدى يقولون لازم الزومبيز يخافوا من عندك مو قوي مش هو كومة الاسلحه اللي عندك اياه والعضلات والهاي لازم هم يرقفوا هي ما ادري صارت ما ادري يعني كلش اكشن واحد إيه يا أخي ما أدري القصة خربت ال صار بيها تشعبات كبيرة والتشعبات صار سخيفة من مو تقولي دسوا سبورت للقصة تسوي حلوة لا المرة تخربها بعد أكثر القصة بس يعني هو أكثر شيء الخبر الحلو هو إنه راح يسوون إنه راح يعيدون الريماسترنج يسووا له الجزء الأول أي بالمناسبة طلع علي ذاك اليوم أنا افتهمت السالفة بالضبط طلع هو أصلاً Resident Evil 1 مسوي لهم ريماستر او ريميك ال نسيت والله ويو يمكن او هيك شيء لا مو ويو كنا نتندو احد شغلات نتندو المهم تمام أوكي. هذا شوي يطورون بالجرافيك مالته اوكي زين عديش الناس متحمسه كانت شنو هم فاهمين الموضوع غلط؟ ما أعتقد إنه يعني هم فاهمينها غلط وكذا بس أنا ما كنت واصل الفكرة كاملة بس يعني هي مع ذلك أنا متحمس بس أنا مو كلش متحمس لأنه أنا بصراحة بوقتها يعني أيام زمان أيام البلاي ستيشن 1 لعبت الـ 2 قبل الـ 1 فأنت شايف لما تشوف القوة ما كنا لعبنا 2 قبل الـ 1 فأنت شايف لما تشوف القوة ما 2 وسي ديين وكل سي دي بشخصية هذا الولد والبنين شات unlimited weapon بالضبط unlimited ammo اي فتشي فأنت لما تجي هاي براها لعبت الوان معظمه محصور ببيت واحد تمام طول لعبة ف يعني تحس الداونجريد ده تفتهم شلون وهي الجرافيكس كانت مأساة مال أول والجرافيكا من مأساة يعني الزومبيز مو زومبيز ما أدري شون هم هو المعظم هيك يعني دعم دعبلين وما أدري شون حتى منهم الله همين هيك صار وياي متل جير سوليد أيام زمان لعبت الفري قبل التو فالتو كان بيه هواي نقاط مو كلش واو بالنسبة للثري ثري كان كلش واو فشايف اللي اوكي وتظل تكمل على مود انت حابب تكمل القصه وتعرف مو على مود الجيم بلاي واو شوف يعني شر واحد يعني ايه فيعني هي امور طبعا ما ادري ليش لما قريت الاسم بي تي تذكرت اي تي باي ذا واي وقتها مرحله لما نزلته ها من الأمور كان اللي يحكيها الانترستينج كان اللي يقول الـ الـ الـ بالأفلام الرعب يقدرون يعلوها لأعلى درجات ممكنة تمام، وبيسكلي كلش طبيعي الوضع. ليش طبيعي؟ لأنه عاد يعني إذا صارت لقطة ما لقطة ما تريد تشوف بس عينك وأوتوماتيكي رح يمشي تفتح عينك وتكمل الفيلم. يقول بالألعاب أكو لفل معين ما يقدرون يعلوها أكثر لأنه تصير متعبة حيل أو أنت ما تريد تكمل، وإذا ما تريد تكمل احتمال توقف اللعبة. بينما إحنا بهذا الجزء قررنا قرار إنه إحنا صعبها ونخليها مخيفة جد ما نقدر، وبيسكلي إذا أنت ما تريد ما تقدر تكملها فلا تلعبها. طبق مرض عساك ما كملت صدق طبق عساك ما كملت. قال لي نحن نريد نوصل يعني الاكسبيرينس كاملة من كذا، فأكيد أنت راح تلعبها إذا أنت كلش يعني تريدها. هاي واحد. اثنين، إحنا أصلا خطتنا إنه أنت يعني شلون نقول لك يا إنه يعني شايف هذا الرعب اللي أنت بحيث ما تتحمل وتسويه على روحك. قال فما يخالف سويه على روحك، والليمتد أديشن راح يجي وياها بنطرونات إضافية. فمن هيك تحشيش فيا this is it. والله أنا بصراحة أشجع هالفقرة. يراد لعبات صدق تخوف يعني من هذا يعني واحد يعني صدق رجال وهيبة هذه بس هو يقوم يرجف. لا أنا يعني هو هذا الإكسبرينس. أقوله وما خجلان يعني أوكي، والمفروض عندي أسوي لعبة رعب يعني المفروض ما أكون، بس صدق هذا يعني مو مهم يعني متى أتذكر شو كنت أنا شايف هيك لعبة تفتهم شلون؟ فرأس أنا تذكرت أيام بلاي ستيشن 1 يعني ماكو غيرها. ف يا كلش أنا أشجع الفكرة، فإنه والله بصراحة فرحت. واني قريبا يمكن راح اشتري بلاي ستيشن 4 بعد ما ادري ان شاء الله شو كنت ان شاء الله، بس انطر اشي طبعا الايفون 6 ينزل اشتري طبعا يعني. هذا اهم لانه اهم عندي بالنسبه لاحتاجه 100%. فهو من موقع مثل ما قلنا بديش الحلقه ما بقى شيء، بشهر يوم يعني هو 9/9 راح المفروض يكون المؤتمر مال يكشفون على الايفون 6. هو طبعا هسه ما بقى شيء، احنا اليوم اللي 13 اليوم بالنسبه يمي انت يمك هسه. المهم انا يمي 14 انت يمك 14 انت اللي ما تعرف بالمستقبل الصح. اي انت هسه قاعد بالمستقبل انا بعدني بالماضي. اوكي حتى بس تعرف اي يعني، فاذا مسوي مصيبه انت انا بعدني بيها. اي صدق. فعلى المهم هو يعني ما بقى شيء، المفروض بعد ما نعرف انه التأكيدات شنو حد هسه ما ادري، يعني ما سمعت اي اخبار على مدى الموضوع انه اذا تأكيدات او غير موضوع ثاني صار ماكو شيء، بس مجرد التسريبات بعدها تزيد اكثر واكثر. فبس ظن الاخبار اللي سمعت على فون 6 هو انه بدوا بالفول برودكشن مال الجهاز. سمعت انا همين انت سمعت بها انه بلشوا كلهم انه يعني بلش بعد خلص بالانتاج النهائي، حتى انا بدي يحضرون للستوك والهاي مالتهم على اساس. فهل هذا انه الا دخل بالموعد الاعلان اللي هو يوم 9 نعتبر هو يعني حيكون مشكل حين 10 ايام اسبوع قبل ورا ما يعلنون عليه هو بلشون اي مو اكثر من 10 اقل اي يعني 10 ايام اسبوع يمكن هيك شيء حيكون وحيبلش. طبعا انا يعني همنا راح اكون اسوي كامبينج ان شاء الله بالش اسمه بالستوري اليومكو بالستوري اليوم خلص دشنا القناة التلفزيونية طالع انت كل خبر ما بقى مكان على الفيسبوك وتشوف شفنا هذا الشيء واقف كل شوي واقف بمكان كل الصوت ماني كلش قريب عن يعني علي البداية وقفت يعني هو الستوري يفتح بالعشرة أنا واصل هناك من 8-4 بالزين يا هو حلو بس بعدين وراها صارت حارة الشبيرة الأماكن الرئيسية شايف هاي اللي يبخون قبل يومين وهم إنه ما يلحق مو أنت هذا تحكي ستار لانش أنت هذا عند افتتاحية مال يعني أنت همين احتمال بالآيفون 6 إذا رحت أنا إذا بالآيفون 6 يعني أطلع من الخيمة وياك أتليست 3:30 الصبح هناك أوصل يعني بما أوصل هناك تقريبا ومشتاق أكون ماخذ قهوة بالطريق حين تكون بالأربعة شوية وأصل ف يعني هو انت شلون يحسبوها انت هم بثمانية يفتحون بال بال البرودكت لانش مو بالعشرة. فعلى مثال مثلا الناس لازم يعني تريد تلزم سر لازم تروح اوكت من مثلا بالستة وهاي لا لازم تروح مثلا بالاربعة. اوكي تعرف شلون اي ف فانا بالنسبة لي انا راح اروح كلش من وقت اروح والزم سر. وبالنسبة لهم طبعا لازمين سر هم الناس اكثر شيء انه يعني هو على مود موضوع عمود تيشرتات تخيل والله مو شقة. الناس مثلا شو سوى مثلا اكل الكولكترز الطاقي يعني كولكترز صدق سيريس يروحوا مثلا مثلا هو وصديقه زين يكون صديقه ومو كلش مهتم بالسالف العفو بس ياخذ انه مثلا ياخذه حتى عمود تيشرت عمود هو واحد يلبسه واحد يسوي لك والثاني يبقي بالماتر بوكس طبعا هو البوكس اللي شفت تحشيش اوكي صرت كولكتر يا لا لا كلش اكو ناس سيريس فال اي فانا طبعا عادي رحت ورسم طبعا تيشرت رقم 12 انا واقف بالخط بالسرة فالتيشرتات طبعا كلها لارج ماكو يعني مو يطوق مثل سيلكشن وتسايزك لا كلها سايز موحد ويطول لارج تمام زين يعني اللي بس هو اللارج يعني اجي علي عادي شوية طويل انا بس ميديوم اوكي انه انا نسيت الميديوم ما ادري ليش اصلا قمزت على السمول صدق شنو تغيري هانا لان طلعت من مرحلة السمول صار هواي ف والله شو المرة دي يزيد وزني بعد اكثر وانا بطل التدخين كان حرجع ادخن اي هو هذا الصدق يزداد وزنك لما نبطل التدخين ترو بالضبط ف شو اسمه يبدي جسمك يستفاد من الاكل فياخذ هواي والله وظهري ايه. مهم اي فعاد اي فعاد شو اسمه يعني هو قلت لك انه اذا هاي راح ازم سره مع الموضوع الايفون 6 وارد احكي على السالفه راح احكي على شغلتي على السريع وبعدين يعني هو شغله انه احكي عليها خبر كلش عجبني وهو نفسه كده غريب كلش والشغل الثاني راح تجي عليها على الابليكيشن تمام وبنجح نكون يعني مخلصين احنا البودكاست. فالخبر هو انه تذكر حتى قبل احنا كنا نقول انه هاي دائما نسأل سيري مثلا نقول سيري وانا راح يعني اضم الجثة اي وير كان هاي ديد باري فكان دائما مثلا تطلع لك مثلا مكانات مثلا مع تروح يعني هذول الـ اللي دفنون والهذي صحيح تعرفهم تنظل الدفانة والهذي المكانات وال... فهسه بالجديد إذا تسألها لسيري راح تقول لك إنه أنا كنت قبل أعرف هذا الجواب سمدها هي بس هي تقول لك زين وهي صدق يعني هي معناها ما أعرفه. فالحلو وين الربط إنه أكو واحد بالفعل كتل واحد روميت وياه هو يعني شركة بالسكن كتله زين بش اسمه تخيل بال 2012 كتل صديقة على مود في الموضوع همنا ليش يعني الموضوع بنات مدري شنو هذه وكتله فسوى هو ورا ما كتله ما يعرف وين يوديه فسوى طلب بش اسمه طلب من سيري يقولها وانا خليه زين. فهي قالت له مثلا تقدر تذبب بمكان بهذه بالزبل بالمدري شنو هذه هو من بالضبط روحه وراح ضم يعني كنت ثق أنا ما ساعدت إنه يضم الجثة مع الصديقة فهسه سيري بعد من وراها قامت ما حشيش ما تقول لك أنت وين هاي بالضبط. أنا من أصف أنا ما شفت قلت لك قبل الحلقة إنه قلت لك لا أقول لك يعني هي صدق في شيء شوي غريب زين فأكو كنت يعني فت حالات غريبة والله ما أدري الناس شلون تفكر يعني ممكن عقلك أنت تكتر واحد تروح تقول له وأنا أضم الجثة غريبة وأنا على العموم الموضوع الثاني يعني طلعت أنت بعدك إيه مصدوم الموضوع الابليكيشن اللي عاد اختار موضوع احنا حكينا على موضوع الانمار دي يقول انه هو يصفي الكاش وهذه هذا له علاقه بالموضوع هو اسمه ابلكيشن اسمه اكس كلينر بعد ما ادري اذا هو موجود على الاب ستور ولا لا شوف خلنا نشوف لا ابلكيشن ما حد تنزله يا هو للايفون اي شو يسوي وقف أشوف وين الأب ستور هياته. خلنا نشوف إذا أنت مدور عليه بالله. إكس كلينر كله سوي مكتوب. أوكي ماكو. خف فانكشن. من يشتري مات الجهاز؟ شو صار بهذا؟ مات ليش اختفى يعني؟ ظهر أبل شالته ما أدري. بس فشي كلش باورفل عبارة عن صفي لك الكاش مال الجهاز ومثلا شوف إيش عندك تمكانات هذه شغلات زايدة مدري شنو كلها يصفك يا. لقيته؟ I think wait for it. لونه أحمر. Wait for it. ماكو إلا باليو إس. أوكي change store خلي أشوفها بس أقلها. Your items not currently. خلاص ماكو. موجود اللينك بس ما يروح. X cleaner. إيه خل دورة بال iOS. تحشيش. صدق تحشيش. موجود اللينك بس ما يروح. App removed from the site. الله وياه. ما ادري شو فائدة اذا انا ححكي عليه انا عبالي موجود. المهم راح احكي عليه بكل الحالات وراح ابيع تليفوني بسعر غالي حتى انا يستفادوا منه الناس. هو عبارة عن يعني هو يصفي لك الكاشر هذه وبالفعل مو خريط لا يصفي صدق يصفي يعني يوفر لك يعني فد يعني خش مساحة تمام انه يمسح لك وهذه حلو. ف ما أدري هل تعتبرها فقرة؟ ما أدري. ولا كيف؟ إذا حابب تقنع روحك إيه؟ فهو فقرة. يلا. فقرة. شو نسوي؟ تعذرون. هذا الموجود. هذا اللي جاء. هذا الموجود. بس هو أبليكيشن شوف بكي رجعوه هذه تعدينا إنه ما. تحشي. زين بالنسبة طبعا احنا انه مثل ما تعرفون احنا بذيك الحلقة انه قلنا على موضوع انه الاقتراحات وهي مالتكم على مود بذيك الحلقة انه ضفنا شغلات جديدة وصارت قسمناها المواضيع وهذه وهالمرة طبعا صارت شوية هم المختلفة انه انمار ماكو كان سولفنا على موضوع الاكسسوريز والهذي للايفون او الفتشي لها علاقة بالايفون بس على عموم فانه طلبنا من عندكم انه تدزون اقتراحاتكم والفيدباك وهذه طبعا اجانا من ضمن الفيدباكس اللي اجانا هو المتابع مالتنا قصي الشيخ قرايبي قلت الناس اللي يصدقونه ترى هو ما يعرفه يعني ابن عمي واحتمال ما اعرفه يعني صدق ما تخيل يطلع قرايبي او يطلع اخويا اوه ما تعرف شلون واخيرا نلتقي وهذه بنقوم نقدم بودكاست سويا يلا ايه واو يا اي فمالي دزلك اخوي اسيدي اخوي خطيب يطلع وهم يصدق وكنا نصدق وما تعرف شو تلاص الامور والله يو نيفر نو فعلى العموم القصه طبعا دزلنا مثل هو اول مره اذا تتابعينه هو دزلنا بوكيتا اول مره لما يعني اكتشف البودكاست ماتنا هذه دزلنا قال انه فويس انه على رايه بالحلقه ما ادري شنو هذا شاركنا كان كل شيء حركه حلوه من عنده وبكذا منا شجعناكم الكل دام الدس فويس عن طريق ان سجله وتخلي على دروب بوكس ودزلنا اللينك مالته واحنا نسمعه ونستفاد ثاني ذاك اقتراح لو فتشي نقدر نسمعه منكم فعادها نفس الحركه منا سواها البارحه وصلني تويت مالته انه على مود همين اخذ بي فويس والاقتراح مالته هذه فشكرا اول شيء يعني قصي على الفيدباك مالتك وبالنسبه للمقترح مالتك هي من ضمن الاقتراحات مالته انه دا يقول انه سويها البودكاست بي فد نوع من الجوائز جيف اويز فهي خوش فكره خوش فكره انه بس بعد ما ادري انه انتم اللي تتابعونا هل انه شلون يعني مثلا تفضلون واحد يسوي او انه نقسمها نقدر احنا مثلا نسويها مثلا مره كارتات ايتونز او مرات مثلا نقدر نسوي مثلا فد ابلكيشن هو بفلوس بس احنا نعطيكم اياه الكود ما تنزلوا ببلاش او لعبه او هيك شيء نقدر نسوي لكم اياك جيفت احتمال كود تجيب او نقدر هم اي مثلا نقدر هم نسوي كمان جيفت او هذه يعني اكو هواي طرق فنشوف هسه شلون نرتب هالامور اكثر من ناحيه الجيف اواي ونبلش بها فانه هي كوش خوش فكره عشت لك قصي فطبعا احنا يعني الجيف اويز وفكره موجوده من قبل بس ما لقينا احسن امبلمنتيشن لها من الزاويتين، انه شلون نختار الناس والناس شنو حابه اصلا بالجي فويس. وان شاء الله باقتراحاتكم يعني شوي شلون نوصل فتشو يو نيفر نو ممكن نسوي. احنا نتمنى انه يسوون يعني مثل ما سوى قصي، انه دزونا مثلا فويس، دزونا مثلا كتبونا هذه، حتى انه يعني نجمع ايش قد اقتراحات يعني من الممكن انه حتى نقدر نوفر مثلا فقرات معينه او حدد الجيف اويز شنو نوعها. فيا راسلونا. وبالنسبه له طبعا انا مش غادي اقول انه نسوي مثلا جيف اوي للتي شيرت، اقول لك هيك من ابل اياها ما راح تصير بحياتها. من خلى عينه عليه، قال ساكت هو راح خلفت 5-6 تيشيرتات. هو انا بس اخذت لي واحد، وانه فت كميه محدوده والخط فت شيء شيء مثل كان يعني انا بس وراي يمكن كان 300 واحد ما عدا اللي جوي وراهم. بالضبط يمكن صار ثوره. انت تدري من نوع لما فوتونا وقفوا الخط لحد ما ينتظرون نطلع يلا يدخلون بعد، لانه يعني الستور هو كلش كبير بس هالقد يعني صح هذا الكبر بس ما كفى. فيعني ضلينا انه بحث حتى انا هم كان انا يعني رحت مو بس حتى اخذ تي شيرت لو افرفر، بس كان عندي انه عندي واحد من الوايرلس كيبورد الحرف الجي ما انت بدأ يشتغل، فرحت عليه عمدي سوينا اياه ثاني ما سووا لي، وبنفس الوقت حصلت 3 باتريات جديده نسوها بالكيبورد مالتي لما كنت اسوي تيستينج. زين فانا حصلت 3 باتريات تي شيرت. الله بيع كل باتري بدولار ب100 دولار. هذا بريحه شو اسمه بريحه ابل. فيا فعلى العموم فانه يعني كملت شغل على السرعه وطلعت قلت خطاي ذول الناس يعني واقفين وهاي شنو ذنبهم، والدنيا حاره من برا كانت يعني طلعت الشمس والشمس هيك بوتشك صايره. انا عجبني بالتقرير الناس اللي موجودين بهذا الشارع المحلات كانوا فرحانين قالوا يي بلكت يجون يشترون، صاركوا حركه بالشارع. يا هو هذا هو مو شارع واحد، هو عباره عن مجمع يعني كبير مال محلات وبراندز. طبعا هو شويه من مكانات الطاقه عنده ابل فتحت فيه زين، هو مجمع صار بي سينما بنفس الوقت. فيا هو بالفعل يعني من هاي ماكو يعني حركه، تشوف الحركه مال الناس وهذه اي فيعني انه صدق جزء ياثر انه واحد مثلا يروح يقول له مثلا يلا اروح العاب والله وراح نتفرج فيلم وراح نشوف سوفت شيء، وانت شو تريد هو موجود هناك، محلات هدوم حتى جيم ستوب هناك موجود، قهوه ما ادري شنو مطاعم، فيعني مكان يعني كامل كل شيء مثل كان مول مفتوح. فنشوف هذا ما ادري ايه خطايا الناس متامله تشبكي ماشي كان شويه ترجع على الحيله كتر الضيم. فا اوكي بيجي حال احنا بعد ما صار عندنا في شيء لا خلصنا فطبعا نعتذر منكم مره ثانيه على مود انمار انه اتوقع بطل خلاص يعني هو يمكن اي اساس يشو خلي المسدس على الميز زين انتظر رصاصه الرحمه مش يسمون. فنعتذر منكم مره ثانيه على هذا الموضوع، وان شاء الله بكين ما يعني شلون بكين حل على الحلقه الجايه حتى انه هو يرجع ويغطينا المواضيع مثل الاكسسوارات ويشاركنا بالحكي. فشكرا لك دانا تعبناك انت هواي اليوم صرفتنا على الالعاب وهاي عشتي لك كلش خوش مواضيع. وبالنسبه للمتابعه تقدرون تتابعونا على مالتنا المجله على مجله iOS كافي على تطبيق فليب بورد للاي او اس وللاندرويد والهواي مكانات موجود هو، وهم يعني تقدرون طبعا تتابعونا على التطبيق اسمع لي اللي هو تطبيق مال بودكاستات عربي ورهيب كل شيء بيه اسمع لي موجود للاندرويد وبي بودكاستات عربية هم يعني مو بس احنا موجودين. تقدرون تسوون سبسكرايب على مالتنا البرنامج مال بودكاست عن طريق برنامج البودكاست على الاي او اس، وهم تقدرون من طبعا من داخل اي تيونز. وهم نسيت انا طبعا تطبيق نبض هم تقدرون تتابعون عليه هم تطبيق عربي. ادعموا العربي بشرفكم ادمعوا ادعموا العربي. ونشوف الحلقه الجايه بالنسبه مثل ما قال دانر انه شو حيكون ترتيبه هاي، بس المهم انه اكيد ان شاء الله راح تكون حلقه جايه. و ونشوف بعد انه دانر ايش راح يقول لنا ويسولف لنا. وهاي هي ايش قد تطول بالضبط الزنقه؟ الزنقه ان شاء الله اليوم وقت تسجيل الحلقه هاي صارت الاربعاء على الخميس الساعه 2 بالليل هسه، فبيسكلي مثل يعني هيك شوكت باكر انا اكون عارف عن شنو الثيم. هو يبدي ليله الخميس على الجمعه الساعه 12 يعلنون عن الثيم الصبح. معظم الاماكن اللي متفقين مثلا نجتمع بيها تكون كل تفاتح من الساعه 9 وتستمر 3 ايام، يعني الاحد 12 بالليل على الاثنين. خلاص لازم قبلها انا اكون رافع اللعبه. اي لعدي وش حاله طبعا ان راح نسولف عن الموضوع كامل على هذه الاسبوع لما نسجل الحلقه راح نحكي كامله ايش صار بالزنقه، شنو الامور اللي صارت. انتم دعوا لنا ودعمونا يا بالضبط، دعمونا رايكم يعني ادعموا الفكره طبعا مال دانر والالعاب هذه وتابعوا، وان شاء الله اتمنى لكم موفقيه انت والولد. ان شاء الله انا حكون من بعيد يا توصلك بس اتمنى لكم توصلك ان شاء الله ان شاء الله. فشكرا لك دانر وشكرا لكم اعزائي المستمعين، مع السلامه.